يا رب. هل عذر يبيض وجنتي إلا جميل الظن فيك وأدمعي. يا رب. ملء العين حجم جريرتي ولها صدى كالرعد ملء المسمع. لما عصيتك لم يكن عقلي معي حتى صحوت فكدت أقطع إصبعي. يا رب. هل عذر يبيض وجهي إلا جميل الظن فيك وأدمعي. يا رب. ملء العين حجم جريرتي ولها صدى كالرعد ملء المسمع. لما عصيتك لم يكن عقلي معي حتى صحوت فكدت أقطع إصبعي. يا رب. أتقبلني إذا أقلعت عن ذنب أصول جذوره لم تقلعي؟ يا رب. أترحمني وخبث خطيئتي لتخبث النهر النقي المنبع؟ يا ليت أمي لم تلدني كي أرى شؤم الذنوب وليتها لم ترضعي. إلا جميل الظن فيك وأدمعي. يا رب. ملء العين حجم جريرتي ولها صدى كالرعد ملء المسمع. لما عصيتك لم يكن عقلي معي حتى صحوت فكدت أقطع إصبعي. معترف بكل صغيرة وكبيرة لكن عفوك مفزعي. يا رب. لو آخذتني وجزيتني بالسوء سوءا طال في توجعي. أنا مستحق منك كل عقوبة حتى وإن بلغت مخيخ الأضلع. يا رب. هل عذر يبيض وجهي إلا جميل الظن فيك وأدمعي. يا رب. ملء العين حجم جريرتي ولها صدى كالرعد ملء المسمع. لما عصيتك لم يكن عقلي معي حتى صحوت فكدت أقطع إصبعي. يا من يحب العفو بين صفاته طال انتظار نزوله في أربعي. فإذا عفوت فمحسن عن شاكر وإذا بطشت فقادر بمضيعي. يا رب. فاغفر كل ما سارت له رجلي وما مدت إليه أذرعي. يا رب. هل عذر يبيض وجهي إلا جميل الظن فيك وأدمعي. يا رب. ملء العين حجم جريرتي ولها صدى كالرعد ملء المسمع. لما عصيتك لم يكن عقلي معي حتى صحوت فكدت أقطع إصبعي.